الحمد لله على فضله وإحسانه، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اشكروه على نعمه وإحسانه، فإن نعمه لا تزال تتجدد عليكم، فأحدثوا لكل نعمة شكرا. بالأمس كنتم مجدبين، قد انحبس عنكم المطر وطال انتظاركم، واليوم والحمد لله فرج الله شدتكم وأزال كربتكم وأنزل عليكم المطر، فاشكروه على هذه النعمة واحمدوه واستعينوا به واستغفروه. في الحديث قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو خيره منهم، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ففي هذه الأيام من الله على المسلمين، على عباده عموماً وعلى مخلوقاته التي تحتاج إلى المطر، فأنزل هذا المطر وعممه عليكم، فاشكروا الله واحمدوه على هذه النعمة. إن في إنزال هذا المطر آيات وعبر، والله سبحانه وتعالى يرسل الرياح فتثير السحاب، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله، ويرسل رياحاً تلقحه بالماء، وأرسلنا الرياح لواقح تلقحه بالماء في الجو، ثم يرسل رياحاً تحمله وتسوقه حيث أمر الله سبحانه، ثم يأمر الله هذا السحاب فيفرغ ما فيه من الماء وينزله بقدر معلوم. ففي إنزاله في أرض دون أرض وعلى قوم دون قوم حكمة عظيمة، وفي كيفية إنزاله أنه ينزل قطرات متوازنة، وما ننزله إلا بقدر معلوم، في ذلك عبرة عظيمة. فلم يصبه الله صباً على الأرض، بل ينزله على شكل قطرات متفرقة ليعم الأرض التي أمر الله أن ينزل عليها، وجعله مباركاً وجعله طهوراً. وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً، ونزلنا من السماء ماءً مباركاً، فالله جل وعلا جعله مباركاً طهوراً، وجعل فيه غذاءً ينبت النبات ويروي العطاش، وهذا من رحمته سبحانه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون. لو شاء الله جعله مالحاً زعاقاً لا يشرب ولا ينبت نباتاً، ولكن الله جعل فيه هذه الصفات العظيمة ينبت به النبات والمراعي والزروع، ويخزنه في الأرض لحاجة الناس، يخزنه في الأرض ويجعله ينابيع لحاجة الناس إليه في المستقبل. كل ذلك من رحمته سبحانه وحكمته وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. فلنتفكر في حبسه عن من يشاء، ونتفكر في إنزاله على من يشاء، ونتفكر في كيفية نشوئه ومسيره بين السماء والأرض إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، فيحبسه عن أرض وينزله على أرض أخرى حسب أمره ومشيئته ورحمته سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلنتفكر في هذا لنستدل به على عظيم قدرة الله وعلى عظيم رحمته سبحانه وتعالى بعباده، وننسب هذا المطر إليه لا إلى غيره من النجوم ولا المناخات ولا إلى الانخفاضات الجوية كما يقوله الجهال أو من ليس عنده إيمان. ننسب هذا إلى الله جل وعلا ونشكره عليه، وأنه لا أحد يقدر على إنزال هذا المطر ويبارك فيه إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، عن القرآن، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون المطر إلى غيره. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، أي على أثر مطر نزل بالليل، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلنتق الله ولنشكره على هذه النعمة، ولنتفكر فيها على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر، وما يتذكر إلا من ينيب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل السحاب يتغير لونه عليه الصلاة والسلام، ويقبل ويدبر ويدخل ويخرج، يخشى أن يكون عذاباً كما جعله الله عذاباً على قوم عاد. فإذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيباً نافعاً. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الأمطار وخيف منها الضرر يدعو ربه فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي به في ذلك، ولنعتبر ولنتعظ، وليكن عندنا خوف من الله سبحانه وتعالى إذا أقبل السحاب، فندعو الله أن يجعله رحمة وأن لا يجعله عذاباً. هكذا يجب على المسلم، هكذا يجب على المسلم عند نعمة نزول المطر وعند غير ذلك من النعم.